اصحى يا نايم، اصحى يا نايم، وحد الدايم. مسحراتي من اهل بلدك جاي لك يصحصح قلبك وبدنك. جوايا فكرة بتزق فكرة وامل ينادي على شمس بكرة. اصحى يا نايم، وحد الدايم. هل الهلال ابو ضحكة فضة، ولما تحلى على عيش برضة. صوت الجوامع يمحي المواجع ويداوي قلب الناس اللي صدى. بفانوسي نور انا جاي ادور على شمس تصبح لفجر عدى. اصحى يا نايم، وحد الرزاق. رمضان كريم.